وهو دلالة ابتداء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذاته إشارة كذاك لإيماءاته فأول من شرف اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى زابيه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير إلة يائبه من فطن وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل هو دلالة اقتضاء أن يدل لهم على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم قال إن منطوق على الصريح دلالة أنواع دلالة الاقتضاء وهي أن يدل لهم على تقدير محذوف دلالة التزام بمعنى أنه لو لم يقدر ذلك المحذوف للزم من ذلك محظور إما عدم صحة الكلام وإما عدم صدقه فلا بد هو أن يتوقف صدق الكلام أو صحته على تقدير محذوف هذا هو دلالة الاقتضاء اللفظ المذكور هو المقتضي والمقدر هو المقتضى هو المقتضي يقتضيه اللفظ كقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه هذا كلامه من لا يتخلف قوله ومع ذلك نحن لو تركنا الكلام على ظاهره نحن نشاهد الإنسان يكره وينسى نعم لأن لا بد من تقدير محذوف يصدق معه الكلام فنقول رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان واستكره عليه معنى الخطأ نفسه لم يرفع والإكراه لم يرفع والخطأ والنسيان لم يرفع لكن رفعت المواخذة به لا يواخذ بذلك رفع عن أمتي إثم الخطأ لأن إثمه بدل تقديرها ليصدق الكلام كذلك حديث لدي كل ذلك لم يقع أقصرت الصلاة ونسيت يا رسول الله قال كل ذلك لم يقع قال بل وقع بعض ذلك كل ذلك لم يقع لو دم تقدير محذوف ليصدق الكلام لأن هذا كلام معصوم الذي لا يتخلف قوله كل ذلك لم يقع في ظني لو دم تقدير في ظني هذا لا ينافي أن يكون وقع في الواقع هكذا أو يتوقف عليه أو يتوقف على تقدير المحذوف الصحة الصدق كما ذكرنا أو الصحة وسأل القرية التي كنا بها القرية معنى الأبنية المجتمعة لا يتعلق بها سؤال معادة يستحيل لابد من تقدير محذوف ليصدق الكلام ليصح الكلام نقول أسأل أهل القرية هكذا هذا أثر العقل عقل معنى العادة هنا الاستحالة العقلية هنا يعنون بها يتوسعون فيها بما يشمل الاستحالة العادية استحالة كلامية كلامية جمادات استحالة عادية لا عقلية ولذلك قد تنخرق معجزة أو كرامة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رمى تكلمت له الجمادات لكن هذا على سبيل الخرق العادة يكون معجزة نعم شرعا والله شرعا نعم كيف حرمت عليكم أمهاتكم لأن الأعيان لا تتعلق بها الأحكام الأحكام ما تتعلق بالأفعال على الاستمتاع وكذا من الأفعال لأن الأحكام شرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين لا بذواتهم حرمت عليكم الميتة معناها تناولها أكلها كذا وكذا الأفعال نعم دلالة اللزوم نعم أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل الكلام إما لا يستقل صدقه أو صحته يدل عليه دلالة اللزوم مفعول مطلق يدل يدل على دلالة التزام أي يلزم من عدم تقديرها محظور نعم استزاف إشارة كذلك كذلك من دلالة الالتزام وهي من منطقة الصالح دلالة الإشارة وكذلك دلالة الإيماء نعم ذات إشارة أي أنها من دلالة الالتزام وهي من منطقة الصالح كذلك لما آتي لماء مبتدأ آت كذاك كذاك تعلق بآت معنى آت كذاك أي من دلالة الالتزام أيضا وهي المناطق على الصريح ينقصها بثلاثة وسيعرف كل منهما فأول من إشارة اللفظ لما لم يكن الفصل طوله قد علم الأول هو دلالة الإشارة دلالة اللفظ على على غير مقصود بالأصالة على معنى لم يقصد باللفظ أصالة وإن كان يفيده بالتبعي كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام تشمل جميع أجزائها من أول جزء من الليل حتى آخر جزء مما يطلع الفجر لأن يباح الاستمتاع في جميع هذه الأوقات الليلية هذا يلزم منه جواز الإصباح بالجنابة إذا كان يجوز الاستمتاع في آخر جزء من الليل بحيث لا يبقى وقت للغسل يفهم من هذا جواز الإصباح بالجنابة بداية الالتزام هذا لم يسق له الكلام حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كلام السيقة بالأصالة لبيان جواز مقاربة الأهل في ليلة الصوم لكن إذا كان يباح ذلك بجميع أجزاء هذه الليلة حتى في آخر جزء منها بحيث لا يبقى وقت للغسل يلزم من هذا عن جواز الإصباح بالجنابة فهمت؟ كذلك منها من دلالة الإشارة أخذ علي كرم الله وجهه أقل أمد الحمل كونه ستة أشهر من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أيت الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سيقت لبيان أمد الرضا وحمله في صلاة من الشهراء سيقة البيان أبد الرضاع والحمل وخير من هذا بالتبع أننا إذا نزعنا أبد الرضاع من أبد الرضاع والحمل يبقى لنا أبد الحمل وهو 6 أشهر من هذه الشهرة إذا أخذت منها 24 شهرا تبقى 6 أشهر معنى أقل أبد الحمل 6 أشهر أقل ما يمكن أن تضع في المرأة ولدا كاملة مرادنا الوضع الكامل هذا 6 أشهر نعم حصل من 4 أشهر عندك 4 أشهر جهة تومان تومان سالمة ولد امرأة في خلال 4 أشهر تومين تومين وسالمين لكن من أين لكم أنه 4 أشهر المبدأ لكن المبدأ المبدأ المبدأ مشكوك فيه هل يمكن أن يتيقن المبدأ؟ لا هم أنفسهم حسبوا لكن البداية استندوا فيها تحديد البداية استندوا فيه لماذا؟ انقطاع الحيض ها؟ انقطاع الحيض على واني؟ واني فقط ما هو أمر قطعي حتى يخلق القاعدة الشرعية هذا الإجماع أقل مدى حملها مسألة إجماعية ولذلك من ادعى أن هناك صورة وقعت ينبغي أن نبطل الصورة ونقول أن الحمل سبق ذلك نعم نعم وهذا مدني نعم هو أقلهم قائم القطعي وأكثره محل اجتهاد محل خلاف دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تكتب الغازة به نعم دلالة الإيماء هناك دلالة الإيماء وسمى دلالة الإيماء والتنبيه وهو أن يقرأنا وصف بحكم في كلام واحد بحيث لو لم يكن ذكر ذلك الوصف مع ذلك الحكم لكونه علة له لكان مخيلا بفصاحة المتكلم وهذا ينزه عنه كلام البلغاء فضل عن كلام الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان قوله وهو غضبان لولا أنه هو علة المنع من الحكم لما كان لكره هنا فائدة تكون زيادة حشوقة وهذا لا يكون كلام الشارع كقوله تعالى سرق والسرق فاقطعوا لولا أن السرقة الوصف وما قال زيد وعمر بل عدل إلى وصف لضبط الأفراد وهو السارق لولا أن السرقة هذا العنوان هو علة القطع لما كان لكره هنا فائدة لعبر بغيره فتخصيصه التعبير بهذا اللفظ لولا لكونه هو العلة في الحكم لما كان لكره فائدة هكذا أن يقرأ الحكم بوصف إن يكون لغير علة لعبه من فضل إنما الأعمال بالنيات يمكن أن نقول مطلع في الاقتداء سواب الأعمال إنما الأعمال بالنيات دلالة الاقتداء يقتدى أن يكون سواب لأن هناك الأعمال يقع بدون النية تنام تشرب نعم طبعا طبعا هناك نعم إنما الأعمال بالنيات ذوابها نعم نعم أو قبولها أو صحتها طبعا لا بد من تقدير تصح به من نية لو فعل فعلا وما قلت ومناقش فيه أنا يمكن يقع عمل بغير نية بغير نية معينة لكن أن يكون عمل بغير نية أصلا بلا صح قال بعضهم لو كلفنا الله تعالى بعمل دون نية لكلفنا بالمستحيل مستحيل المكلف يتجه إلى فعل لا يقصده وقصده هو النية قصده هو النية نعم قد يكون قد تخلو من نية معينة كيف نية التقرب لكن نية الفعل لا بد منها نعم يقع من الضرب دون أن تقصد شيئا لكن قصدت حركة اليد ليس كذلك نعم قد لا تقصد اسم الآخر معين لكن تحريك اليد بعد بيدك بإرادتك